مجامع مجامع مجامع علمية مجمع الفقه هذه تكتب فيها بحوث وتدرس وينظر هل تلحق بها أو لا تلحق. لكن يظهر لأنها ليست لا من المعادن ولا من إيش وإن كان لكن لها ثمينة هي لها ثمن. فهل يقال إنها ما دام ثمينة تلحق تلحق بالمعادن أو يقال إنها ليست منها لا من هذا ولا من هذا؟ وهي مستخرجة من الأرض يكون حكمها حكم لقطة يعني دائر بين أمرين. إما أن يقول حكمها حكم اللقطة وهذه اللقطة الآن يكون إذا لم يجد صاحبها تكون لصاحبها أو يكون حكمها حكم الركاز يكون فيها الخبز دائر بين الأمرين. هي ثمينة الواح ثمينة كما يعني هذا موجود واقع عنها نعم أحسن إليك بعضها تكون آثار أحسن إليك استخرج من الأرض هي نعم دائرة بين أحد الأمرين إما اللقطة وإما إيش وإما الركاز لكن الجزم بأحد الأمرين يحتاج إلى نظر في الأدلة وإلحاق النظير بنظيره وهذه تدرس من جهة المجامع الفقهية. وإذا توصل يعني المجتمعون إلى أمر قرروا هذا نعم هذا يظل قرروا بأنه يكون هذا يكون ولاة الأمور يتولون مثل هذا ليس خاصا بأحد هذا ولاة الأمور هم اللي نعم هذا تولى ولاة الأمور والله أرجح هو مذهب الجمهور الآن هو المعول عليه هو اللي تتناوله اللغة أنه خاص بدفن الجاهلية وأما المعدن فليس من الركاز ويدل على الحديث واضح في هذا الرسول فرق بينهم وقال في المعدن الجبار وفي الركاز الخمس هو رجح في هذا مصرف جمهور على أنه مصرف الخمس جمهور على مصرف الخمس والقول الثاني أنه مصرف الزكاة الأصل يعني إذا لم يوجد مرجح يكون قول الجمهور هو الأرجح إلا إذا وجد ما دليل يرجح أن الشيخ بن عثيمين قال والأولى أن يقال فيها أن يرجع إلى تقدير الإمام في ذلك في إيش في مصر نعم يكون يرجع إلى الإمام كان في حاجة لأن يكون للزكاة وهو يكون كزكاة المصرف زكاة وإن كان لا يحتاج فإنه يخرج مخرج الخمس بس هذا التقصير يحتاج إلى دليل هذا يحتاج إلى دليل هذا يحتاج إلى دليل هذا التفصيل كأن استأنس لهذا في شرح مسلم قال والأولى أن يقال والأولى لو قيل أنه لرأي الإمام لكان أفضل بس هذا يحتاج إلى ما يحتاج إلى دليل العلماء ما ذكرون هذا يعني هل قال أحد من العلم أنه يرجع إلى قول الإمام إلى رأي الإمام ما فيه ودائر بين أمرين إنما ينظر الآن المرجحات مرجح هذا القولين هذا قول ثالث هذا قول ثالث حتى ما ذكر هذا القول نعم صلى الله عليك حدثنا نعم. يحيى بن أيوب نعم المهم فيها خمس ثم يطلع الخمس سواء عاد منها أو من غيرها خمسة نعم